بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك. قال: حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ كلاهما عن سليمان واللفظ لشيبان. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف، فانطلق ياتيه واتبعته، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا أبا سيف أمسك. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول. فقال أنس: لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. قال: وحدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إبراهيم مستردعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ظيره قينا فيأخذه صلى الله عليه وسلم فيقبله ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظيرين تكملان رضاعه في الجنة. هذا باب جديد عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه قائلا: باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه صلى الله عليه وسلم وفضل ذلك. وقبل أن أتكلم على هذا الباب، بقي لنا حديث واحد، والحديث هام، من الباب الأول، باب سخائه صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بقي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة عدة النبي له. وعده النبي عليه الصلاة والسلام وعد، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاءنا مال من البحرين يا جابر لقد أعطيتك هكذا مرة وهكذا وهكذا ثلاثا. العدة ماضيها وعد، مضارعها يعد، وعدة مصدر، قام يقوم قياما، ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا، مصدر، وعد يعد وعدا. المفرد عدة، عدة. وعد النبي عليه الصلاة والسلام جابر الأنصاري: إذا أتانا مال من البحرين أنا أعطيك ثلاث حفنات بيدي رسول الله، مرة أخرى ثالثة. انتقل النبي عليه الصلاة والسلام للرفيق الأعلى ومات قبل أن يأتي مال البحرين، والمال يبعث به العلاء بن الحضرمي الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يؤتى بهذا المال وهو مال كثير يوضع في المسجد، ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصرفه ويقوم ولا يأخذ من ذلك دينار ولا درهم صلوات الله وسلامه عليه. جاء مال البحرين مرة وسمع الناس بمقدم هذا المال فكانوا يعترضون ويمشون أمام رسول الله يريدون أن يعطيهم رسول الله من هذا المال، فلما كثر الأمر قال لهم عليه الصلاة والسلام: والله لا أحيف عليكم، لأن المال أتى ليلا ولما كان النهار وزعه صلوات الله وسلامه عليه ولم يأخذ لنفسه ولا لأهل بيته شيئا. وجاء مرة مال البحرين وأتى عم النبي العباس بن عبد المطلب وسأل النبي من هذا المال، فأمره النبي أن يأخذ، فحثى العباس بن عبد المطلب في ردائه وصار يجمع ويجمع، ولما أراد أن ينهض ويقوم عجز وما قدر على القيام، والتمس العباس من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينه، فكره النبي أن يعينه ولم يعنه صلوات الله وسلامه عليه، لا يعينه على أمور الدنيا. جاء مال البحرين بعد وفاة المصطفى عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، ولم ينجز النبي عليه الصلاة والسلام لجابر ما وعده، العدة التي وعده إياها ما أعطاه إياها لأن المال لم يأتي. الذي تولى الخلافة بعد رسول الله كما عليه أهل السنة والجماعة قاطبة والمسلمون جميعا أن الخليفة بعد رسول الله الذي بايعه أهل الحل والعقد الذي اتفق عليه جميع أصحاب المصطفى ومن ضمنهم الإمام علي بن أبي طالب بايع وأصبح وزيرا لأبي بكر والعمر والعثمان إلى أن أراد الله تعالى أن جاء الدور لعلي تولى علينا الخلافة. الذي تولى الخلافة بعد وفاة رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. بويع لأبي بكر أولا في سقيفة بني ساعدة، بايعه الأنصار في مجلس سعد بن عبادة لأنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تجمع الأنصار في منزل ومجلس سعد قرب بضاعة، وموضع السقيفة موجود إلى اليوم. ومن المؤرخين من يقول إن سقيفة بني ساعدة في سوق القماشين، سوق القماشين السابق يوجد هناك موضع للأشراف هو سقيفة بني ساعدة، والذي عليه جماهير المؤرخين سقيفة بني ساعدة بالباب الشامي قرب بضاعة، لا يهمنا الموضع ولكن يهمنا الذي جرى في الموضع. تجمع الأنصار يريدون أن يبايعوا سعد، وبلغ ذلك عمر وأبو بكر وذهبوا إلى الأنصار يريدون أن يبايعوا سعد، وتفاوضوا مع الأنصار وأخبروا الأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخلافة في قريش، الخلافة لا تكون في الأوس والخزرج. ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا الخلافة للحرمين الشريفين ليست للأوس ولا للخزرج ولا للأنصار، وإنما هي لمن كان من عدنان، نزار ابن معد ابن عدنان، لقريش إلى يومنا هذا. فاوضوا الأنصار واقتنع جملة الأنصار وبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالسخيفة، وبعد ذلك أتى أبو بكر إلى هذا المسجد وخطب الناس وبويع بالخلافة. أعلن الناس قائلا: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وذهب إلى السقيفة وعاد وتمت البيعة، ولم يشد عن ذلك إلا شاذ، إلا مخالف. النصوص تدل على ذلك، الأحاديث تدل على ذلك، أحاديث صحيحة صريحة، لكن ليس فيها نص أن الخليفة بعدي أبو بكر، أن الخليفة بعدي عمر، ما قال هذا رسول الله. ولكن قرائن الأحوال وملابسات الأمر تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إشارة صريحة إلى أن الذي يتولى الخلافة بعدي هو أبو بكر. ذهب مرة إلى قباء ليصلح بين بني عمرو بن عوف، وقع بينهم نزاع، فقال النبي لبلال: إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر أن يصلي بالناس. هذه مرة. ذهب رسول الله، حان وقت الصلاة، أتى بلال إلى أبي بكر، تقدم أبو بكر ليصلي، وإذا بالنبي قد عاد صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت جلبة، وكان أبو بكر لا يلتفت، ولما كثرت الجلبة نظر وإذا برسول الله خلفه، والنبي يقول له: أما كانك أنكما كنت أنكما كنت، ابقى وصلي، أنا أصلي خلفه. فامتنع أبو بكر ورجع القهقرى. ولما انتهى النبي من صلاته قال النبي لأبي بكر: ما منعك أن تصلي إذا أمرتك؟ أنا أمرتك صلي. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي أمام رسول الله، أو كما قال. هذه واحدة. الثانية، وهي إشارة كأنها صريحة، لما اشتد عليه المرض تخلف النبي عن الصلاة بالجماعة أيام، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عمر موجود، علي موجود، أبي بن كعب موجود، قراء، عبد الله بن مسعود موجود، الحفظة موجودين، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه موجود، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر. ما انتهى الأمر إلى هذا الحد. عائشة قالت: يا رسول الله، لو قلت مروا عمر. أبو بكر رجل أسيف حزين، لا يقوى على أن يتقدم ويصلي، البكاء يملكه، وهي لا تريد هذا، وإنما تريد أن لا يتكلم الناس على أبيها، ويقول الناس إن أبا بكر تقدم وصلى والنبي حي. قالت: لو قلت يا رسول الله مر عمر، عمر رجل جل قوي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مر أبا بكر فليصلي بالناس. ما أصغى النبي إلى ذلك. ذابت إلى حفصة، قالت لحفصة: إن أبا بكر رجل أسيف، فلو قلت لرسول الله مر عمر. أتت حفصة قالت للنبي: يا رسول الله كيف كيف؟ قال: إن كنا صواحبات يوسف. مروا أبا بكر، صلى أبو بكر بالناس يوم ويوم ويوم، ووجد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم خفة، أتى إلى المسجد، أبو بكر يصلي بالناس، جلس النبي عن يمينه، صلى معه، عاد مرة أخرى وجد في نفسه خفة، أتى يصلي، جيء به صلى الله عليه وسلم وهو يهادى بين رجلين، رجلان أخذا بضبعيه حتى أتى إلى الموضع ورجلاه تجران في التراب، وهو في آخر أيامه عند الموت، رفع الستار، وجد الناس يصلون، أتى صلى الله عليه وسلم وصلى جالسا، وصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه قائما، أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله، الناس يصلون بصلاة أبي بكر. يقول العلماء: لأهمية صلاة الجماعة، ولأنها واجبة، ولأن المتخلف عن الجماعة منافق، هذا دليل أنه منافق. خرج رسول الله من بيته وأتى وهو في سياق الموت، عند الموت أتى تجر رجلاه إلى المسجد، تجران في التراب، وصلى جالس لأنه وجد نوعا من الخفة. لذا يقول أهل العلم: لا ينبغي للمسلم العاقل التقي الذي يخشى الله أن يسمع النداء: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. ليس له عذر، لا مرض، لا يمرض، جالس. المسلمون يأتون إلى المساجد، يملؤون المساجد، يعمرونها، والله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. المفهوم المخالف: الذي لا يعمر مساجد الله ليس ممن يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. لذا لا ينبغي للمسلم أن يتخلف عن الجماعات، لأن النبي قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، هكذا صح عن رسول الله. ولأن النبي أتى وهو في مرض الموت يصلي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فدل ذلك على أن هذه إشارات، إرهاصات، تلميح بأن الأولى بالخلافة بعدي هو أبو بكر. والله دلائل صريحة، لا حاجة إلى إشكال في ذلك. وكما قلت لك سابقا، الصحابة أهل الحل، أهل العقل، الذين كانوا بطيبة طيبة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي مات في يوم الاثنين، في يوم الثلاثاء تمت البيعة، في يوم الاثنين، اليوم الثلاثاء، في يوم الأربعاء واروا رسول الله ودفنوه صلوات الله وسلامه عليه. بعدما تولى الخلافة اشتغل بأمور المسلمين. في اليوم الأول هو بزاز، بائع قماش، أخذ قماشه ووضعه على عاتقه وذهب إلى سوق المدينة يبيع البز والحرير والقماش. قال له عمر: إلى أين؟ قال: إلى السوق، أنا عندي أولاد لابد أن أمونهم وأن أقوتهم. قال: لا، أمر المسلمين أولى، نجعل لك من بيت المال جعل. جعلوا له مال قليل من بيت مال المسلمين، شعير، شعير تمر يصرف للخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه، ومن بعده عمر، ومن بعده عثمان، ومن بعده علي بن أبي طالب. وتصدى أبو بكر رضي الله تعالى عنه للأمانة العظيمة الثقيلة الكبيرة. تمت البيعة، دفن سيد الخلق، بدأ رضي الله تعالى عنه بتجهيز جيش أسامة. أسامة بن زيد بعثه النبي قبل أن يموت إلى موتة ناحية الشام. أسامة ذهب إلى الجرس وكان قد ترك النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي المرض عليه شديد، انتظر بالجرس لم يسر، بلغه موت رسول الله، عاد ولما انتهت البيعة لأبي بكر نفذ أبو بكر جيش أسامة، بعثه وسار الخليفة الراشد أبو بكر مع أسامة ابن زيد المولى ابن المولى، زيد مولى اعتقه رسول الله، أسامة ابن لزيد. الرسول بعث أسامة الخليفة الراشد الأول بعد النبي يمشي ماسكا زمام بعير أو فرس أسامة يشيعه حتى يذهب، وهو يمشي على قدميه. قال له أسامة: لتركبن يا أمير المؤمنين. قال: والله لا أركب ولا تنزل، تبقى يا أسامة أنت الأمير، أمرك النبي. يا جماعة، إن سيرة النبي وسيرة أصحابه والله تهذب النفوس، والله تدعو إلى الخير، والله إنها لتدعو إلى التواضع، إنها تزيل العنجهية الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. الخليفة يمشي يترب قدميه في جيش يقوده مولى ابن مولى، ويومها أسامة بن زيد عمره لا يزيد عن 17 عام. توقف عمر: لما تبعث زيد؟ قال: زيد ارتضاه رسول الله، وجب علينا أن نرتضيه. استاذن الخليفة أبو بكر، استاذن أسامة، لأن عمر كان في جيش أسامة لما بعث النبي جيش أسامة. يا أسامة، أستاذنك أن تبقي لي عمر وزيرا، لا يخرج لا يقاتل، يبقى معي لأنني أحتاج إليه. فيأذن أسامة، والذي استاذن أسامة الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه. ما قال أبو بكر هذا غلام، وما قال أبو بكر هذا مولى ابن مولى، ولكن أبا بكر قلبه مليء بالإيمان، لأن الإيمان هو الذي يحرك. فلا تجد إنسانا طهر قلبه عمر بالإيمان اتقى الله، لا تجده جبار متكبر متعصب متغطرس، لأن الإيمان يزيل كل هذه الأشياء. ومن أعظم من أصحاب رسول الله إيمانا بعد رسول الله؟ أيوجد؟ والله لا يوجد، لأن الله تعالى اختار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليكونوا تلاميذ للنبي، يتعلمون منه، ليعلموا العالم، ليعلموا البشرية. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ما بقي الصحابة، لا المهاجرون ولا الأنصار، ما ظلوا في طيبة، ولا اشتغل الأنصار بحرثهم وزراعتهم، وإنما ذهبوا إلى بلاد الشام، وذهبوا إلى بلاد الروم، وذهبوا إلى بلاد فارس، وذهبوا إلى بلاد الهند، وإلى بلاد السند، وذهبوا إلى القسطنطينية، إلى تركيا. مقبرة أبي أيوب الأنصاري أين؟ في القسطنطينية. ذهبوا للدعوة إلى الله، ذهبوا ليعلموا الخلق، ذهبوا ليعلموا العالم، لأنهم تعلموا علما لا يوجد في ذلك اليوم نوعية هذا العلم على وجه الأرض. إنهم رسل بعثهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا أطيل الكلام في هذه النقطة. أبو بكر بدأ ينفذ الأمور من هذه الأمور سمع بالمرتدين ارتدوا قالوا لا ندفع الزكاة، الزكاة واجب علينا إبان حياة رسول الله، لكن بعد وفاة رسول الله سقطت عنا الزكاة، لأن الله تعالى يقول خذ من أموالهم، هذا خطاب للنبي. قال أبو بكر لا، الذي قام مقام النبي أيضا ينفذ تعليمات الشريعة التي أنزلها الله تعالى على العباد وارتضاها لهم، وسل سيفه وبعث الجيوش وحاربوا المرتدين وحاربوا الذين ادعوا النبوة، سجاح، مسيلم الكذاب، الأسود العنسي، طليحة الأسدي، أعادوا من أعادوا منهم، قتلوا من قتلوا منهم. تفرغ أبو بكر فنادى هذا النداء الذي ذكره جابر، واسمع ما قال جابر. قال جابر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال البحرين لا عطيتك هكذا وهكذا وهكذا. وقال بيديه جميعا، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين، فقدم المال على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فأمر منادي ينادي، أمر فعل ماض، الآمر أبو بكر، أمر مناديا فنادى من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة، يعني وعد، النبي وعده أن يعطيه شيء، أو دين فلياتي. الدين كان على رسول الله لأنه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من شعير، استقرض من يهودي 30 صاع من شعير قسمها على زوجاته، لأنه رسول الله لا عظم ولا فخفخ ولا يجدون يوما ولا يجدون أياما. قالت عائشة تمر الأشهر ذوات العدد وليس في دور النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأسودان، التمر والماء، يدخل يوما على عائشة هل عندكم شيء؟ تقول لا. قال إذن أنا صائم، ما دام ما طعم من بعد السحور من بعد طلوع الفجر إلى الآن وأنتم لا يوجد عندكم شيء، إذن أنا أريد أن أتم الصوم، أنا صائم، هذا صوم تطوع. ودخل مرة وبرمة قدر على النار تفور بلحم، هل عندكم شيء؟ قالت عائشة لا. قال أنا ما أرى البرمة تفور بلحم، هذه البرمة الآن على النار تفور بلحم. قالت عائشة فقيها متعلمة، هذا طعام تصدق به على بريرة، أنت لا تأكل الصدقة، آل النبي لا يأكلون الصدقة، لأن الصدقة أوساخ الناس، ولأن النبي قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا هدية. الصدقة إذا وصلت إلى مستحقها للمستحق أن يتصدق، أن يهدي، أن يتبرع، أن يبيع، أصبحت ماله. فإذا هذا الطعام اللحم لبريرة، وبريرة تهدينا، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من اللحم وأكل، وقال لقد كنت صائما، أنا نويت الصيام، ولكن ما دام اللحم موجود أنا آكل. اللهم صل على رسول الله. العبرة، العظة، النتيجة، الثمرة، أن الله قد تفضل وأعطانا، فهل شكرنا؟ والشكر القيام بطاعة الله، التفاني في عبادة الله، الاستقامة على أمر الله، القيام بذكر الله تبارك وتعالى. فإذا أعطاك الله ما أعطاك، لو أعطاك مثل جبل أحد ذهب هذا لا مانع وليس حرام، ولكن الذي يجب عليك بعدما من الله تعالى عليك وأعطاك أن تعلم لماذا خلقك الله، وأن تعلم بماذا أمرك الله. اسمحوا لي أقولها، والله وبالله وتالله إننا لفي حاجة إلى أن نعرف عبادة الله لنأخذها من معين رسول الله. إننا نعبد الله على جهل، كثير منا يعبد الله على جهل، لا يتنازل أن يتعلم، لا يتنازل أن يسأل، يكتفي بعلم المدارس، علم المدارس الابتدائي الثانوي المتوسط، والله ما تكفي، وبخاصة إذا كان علم مدني ليس بعلم شرعي. تحتاج وأحتاج إلى نعرف طاعة الله، عبادة الله، شرع الله، حتى أعبد الله جل وعلا كما يريد الله تبارك وتعالى. لا إله إلا هو. ولذا قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر نعمة الله تعالى ليس على الوضع وليس على الحال الذي عليه كثير منا اليوم. إذا أعطاه الله مال، أعطاه الله ولد، أعطاه الله جاه، خلاص طغى، تكبر، تجبر، وضع رجله على رجل، الحمد لله، أنا لولا أن الله تعالى يحبني لما أعطاني. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الله تعالى الآخرة إلا من يحب. هذا رسول الله. الأيام ذوات العدد ما يقد في بيته النار صلى الله عليه وسلم، وقد وصفت لك بعض النماذج التي كان يعيشها صلى الله عليه وسلم. مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من شعير صلوات الله وسلامه عليه. أما العدة، جاء جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يا أبا بكر، أنا وعدني رسول الله بوعد وقال لي لو جاءنا مال البحرين لفعلت كذا وكذا وكذا. فصدقه أبو بكر، وقال أبو بكر له هذا المال. أخذ أبو بكر حفنة وقال: عدها، وإذا بها بـ500 درهم. قال: خذ مثلها ومثلها، يعني 1500 درهم. الرسول وعدك ولا بد أن ننفذ وعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واكتفى أبو بكر بقول جابر، والله الموفق. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.